بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث برواياته دل على النهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد، وفسره بقوله الذي لا يجري. فقوله الذي لا يجري هذه صفة موضحة، يقال صفة موضحة، لأن الدائم هو الذي لا يجري. النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه، فهذا فيه النهي عن الجمع بين البول ثم الاغتسال في الماء. وفي الرواية الأولى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه، يعني فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالرواية الأولى فيها النهي عن الاغتسال فقط، الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. والرواية البخاري فيه النهي عن الاغتسال عن البول ثم الاغتسال، يعني النهي عن الجمع. في الرواية الثالثة رواية أبي داود فيها النهي عن كل منهما، لأن قوله ولا يغتسل فيه هذا معطوف على ما في الرواية التي قبله، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل. فهذه الرواية يعني تضمنت النهي عن كل من الأمرين على انفراده، فتضمنت الروايات النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه، والنهي عن الاغتسال البول في الماء الدائم فقط، والثالثة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة. فهذه ثلاثة أمور. يقول في رواية البخاري: ثم يغتسل فيه، إذن فيه النهي عن الجمع بينهما. ولمسلم منه، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، ولا يغتسل، لا على الرواية المسلم. ولمسلم منه، الله يهديك، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذه رواية مسلم التي قال فيها ولمسلم منه، يقول ولا بدون الحديث ثم في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه لأبي داود ولا، بس اترك رواية أبي داود. ولمسلم منه كيف تكون الرواية؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، هذه رواية مسلم التي أخذ منها لفظة الفرق بس، يعني فعندنا رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواية مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه بدل فيه، رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، والرواية الأولى لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، لا يبول أحد، لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وبعد، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالماء الدائم الماء القليل، يعني الماء القليل في الاصطلاح. وما هو الماء القليل عندهم؟ ما دون القلتين. فيقولون إن النهي عن البول في الماء الدائم القليل هذا ينجسه، فالنهي عنه من أجل التنجيس، لأنه ينجسه إذا بال بنا تنجس. والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لأن الاغتسال فيه يسلبه الطهورية، لأن الماء المستعمل في رفع حدث يسلبه الطهورية. فالماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر يصير طاهرا لا مطهر، طاهر وليس بطهور. نعم، على المذهب إيه، هذا هو عنده. فهذا وجهه عندهم. والقول الآخر إن النهي عن البول في الماء الدائم أو النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لما فيه من التقذير، تقذير الماء، لا لأن مطلق البول ينجسه، فإن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. فإذا كان الماء قليلا والماء والبول يعني كثير نسبيا بحيث يظهر أثر النجاسة لونه أو يعني أو ريحه أو طعمه، فإنه يصير نجسا. أما إذا لم يظهر عليه شيء من أثر النجاسة فالأصل فيه الطهورية كما تقدم. وكذلك الاغتسال فيه من الجنابة لما في ذلك من تقذيره. وهذا هو الصحيح على بناء على ما تقدم ترجيحه من أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. والحاصل أن موجب هذه الروايات أن من بال في الماء الدائم ينهى عن ماذا؟ ينهى عن الاغتسال فيه ومنه، فلا ينغمس فيه ولا يغتلف منه، خلاص يتجنبه. نهي تحريمه، إيه هذا هو الأصل منه. وأما ما إذا لم يبل فيه فيباح أن يغتسل منه لا فيه. وعند جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين أن يبول في الماء بحيث يجلس في الماء أو يقف على حافة الماء ويبول فيه، أو يبول في إناء ويصبه، لا فرق، هذه الحقيقة لا تتغير. وذكر عن ابن حزم أنه لا ينهى إلا عن البول في الماء، فلو بال في إناء ثم صبه فإنه لا يشمله النهي. وهذه جمود يعني مناقض لموجب العقل، فإنه لا يعقل الفرق بينهما، لا فرق. والشريعة لا يعني لا تفرق بين المتماثلات كما لا تجمع بين المختلفات، لا تسوي بين المختلفات. الله المستعان. نعم بعد. يجوز فيه إذا كان ما فيه، لأنه يعني يزول يروح يجري رايح، لكن يختلف باختلاف كثرة الماء الجاري. الماء الجاري إذا بلت فيه راح عنك، راح. لكن إذا كان الماء يعني جاري وفيه فيه من يستقي من هذا الماء بعدك، فأنت تقدره عليه. لكن النهر يجوز تبول فيه، هذا جاري. نعم. فيه لا لا، بس واضح واضح يا أخي وراك. فيه تنغمس فيه، لا لا، النتيجة واحدة، بمعنى أنك لا تغتسل فيه بأن تنغمس ولا تغترف، لا تنغمس ولا تغترف، لكن الماء الذي لم تبل فيه أو يبل فيه تغتسل فيه، ويجوز تغتسل منه، يجوز تغتسل من الجنابة. تغترف؟ لا تغترف. الماء الذي بال فيه لا يغتسل فيه ولا منه، فلا ينغمس فيه ولا يغترف منه. وأما ما لم يبل فيه فيغتسل منه ولا يغتسل فيه. نعم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء يغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، لا يجنب كذا بالفتح، لا هذا أنا أحفظه كذا، لا يجنب. نعم جنبا. نعم. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه الأحاديث في حكم الوضوء من فضل المرأة، بل ومن فضل الرجل، والمراد بفضل الوضوء البقية، بقية ما يتوضأ منه، توضأ من هذا الإناء وبقي منه بقية، فهذا نسميه فضل وضوء، فضل الوضوء، هذا فضل وضوء فلان، فضل وضوءه. فالحديث الأول فيه النهي، النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. قال: وليغترف جميعا. وقد ثبت في أحاديث صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وبعض أهله من إناء واحد يغترفان منه جميعا، فهذا لا خلاف في جوازه وأنه لا كراهة فيه، فيجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد يغترفان منه جميعا. لكن لو اغتسلت منه وحدها وبقي منه بقية، فهل للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ من فضلها؟ هذا محل النظر. فالحديث الأول فيه النهي عن الاغتسال بفضله، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وعن عرض ذلك الحديثان بعده، حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة خالة ابن عباس، عنده خبرة يعرف من طريق خالته بعض أمور النبي صلى الله عليه وسلم، فما بات ليلة في بيت خالته مأمونة ووصف لنا أمورا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأصحاب السنن أن النبي أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، جفنة الصحفة الكبيرة من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال إن الماء لا يجنب، الماء ما يتأثر ولا يصير جنب، لا يصير الماء جنبا باغتسال الجنب منه، باغتسال الجنب منه. والحديثان يدلان على خلاف ما دل عليه الحديث الأول، ولهذا قال كثير من أهل العلم إن النهي الأول للتنزيه لا للتحريم، وأنه يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة. وأما اغتسال المرأة من فضل الرجل فظاهر الحديث كذلك منهي عنه، نهى عن هذا وهذا، ولكن يعني لعله حكي الإجماع على أنه لا ينهى عنه، كأنه يعني على هذا يعني منسوخ. وإذا قيل بحمل النهي في المسألتين على التنزيه كان هذا أولى، فإنه إذا جاز للرجل أن يتوضأ من فضل المرأة فوضوء المرأة من فضل الرجل من باب أولى. وعن الإمام أحمد كما في كتب الحنابلة في المذهب أن الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة فإنه لا يرفع حدث الرجل، وقالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. شروط: طهور يسير لا كثير، لو توضأت من ماء كثير أو اغتسلت من ماء كثير فلا أثر له، لكن إذا تطهرت من ماء يسير أي قليل دون القلتين وهو طهور وخلت به لطهارة كاملة عن حدث لا تجديدا، فإن هذا الماء لا يتطهر به الرجل، لكن ممكن تتطهر به امرأة. وهذا في ليس عليه دليل ظاهر بهذه القيود، وخلت به وفصلوا في هذا، وإذا حضرها مميز أو غير مميز، هل تزول الخلوة، وأطالوا الكلام فيه، وليس هناك ما يعول عليه في هذا، والله أعلم. شمعك شرح؟ عندك شرح؟ شرح البسام وشرح الصنعاني. لا لا، أعطني شرح البسام لعله أقل تطويلا. اقرأ علينا الحديث، بس حديثي حديث الرجل الذي صاحب النبي، الموضوع الأخير هذا بس. الأخير وعن رجل صحيح النبي. أقرأ الحديث؟ إيه أقرأ شرح الشرح. أقرأ إيه؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا، أنا نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. ثانيا، نهي المرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل. نعم. ثالثا، المشروع هو أن يغتسل ويغترف معا. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي رواية هشام بن عمار عن مالك، يعني كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني الأزواج مع أزواجهم، يعني هذا موجب إيراد الشيخ هذا الحديث في هذا الموضع. نعم. وفي رواية هشام بن عمار عن مالك قال: فيها من إناء واحد. رواه ابن ماجه ورواه أبو داود من وجه آخر. يعني صريح في غسل النبي مع أزواجه. نعم. حتى تقول دع لي، وهو يقول دعي لي. نعم. رابعا، هذا الإطلاق مقيد بأنه ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء. إيش تقول؟ يقول: هذا الإطلاق مقيد بأنه ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنما المراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء. خامسا، ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل. وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أحمد وأصحاب السنن، والمشهور عند الحنابلة أنه نعم أنه طهور إلا بحق الرجل، أنه طهور إلا في حق الرجل. ولهذا قالوا: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم. انتهى في شرح على حديث ابن عباس. يقول: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنبا، وبالعكس فيجوز المرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل من باب أولى. قال ابن عبد البر: في الاستذكار الأصل في الماء الطهارة، لأن الله قد خلقه طهورا، فهو كذلك حتى يجمع المسلمون أنه نجس، والمؤمن لا نجاسة فيه، فالنجاسة أعراض داخلة، والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلم من يعني ما أدري لقول الشاذ، لكن لم يقل، يعني ليس من الأقوال المعروفة أن فضل طهور المرأة يكون نجسا، لا، يكون ناقص الطهورية نسبية النسبية. نعم. بعد لا نجاسة فيه، فالنجاسة أعراض داخلة، والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلم مما يعرض من النجاسات. ثانيا، أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضع من الإناء لا يؤثر في طهورية الماء، فيبقى على طهوريته. ثالثا، حكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. حكى ابن الوزير والنووي نعم وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. أنت إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الرواية المشهورة عند أصحابنا، فإنه يقول: إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الرواية المشهورة عند أصحابنا، فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجل. والرواية الأخرى قال عنها في الإنصاف وعن الإمام أحمد: يرفع حدث الرجل في أصح الوجهين. واختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمجد، قال في الشرح الكبير: وهو أقيس، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. الله المستعان. لا إله إلا الله. يا إبراهيم، أحسن الله إليكم. سؤال عن الدرس السابق بالنسبة للمياه المجاري المعالجة، إذا ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها، القاعدة أنه يصير طهورا، نص عليه أن الماء إذا تغير أحد أوصافه وهو كثير فإن زال، يعني ذكروا في الزاد عندك في أوله في باب المياه إذا زال تغيره بنفسه، يعني كان فيه تغير بنجاسة ثم زال تغيره، لكن شرطا يكون الماء كثيرا، أو زال تغيره بإضافة ماء طهور كثير كذلك زول تغيره. فهذا الماء الذي يعني عولج حتى يعني زالت جميع أوصاف النجاسة لونا وطعما وريحا، لكن مسألة يعني مثلا يسأل عن الشرب يعني جانب ما يتعلق بالصحة أشد، فإنه يجوز أن تتوضأ بأشياء كثيرة من الماء ولا تصلح للشرب ولا يناسب شربها، فمثل هذا الماء المعالج ما ينبغي شربه، لأنه ما أقول ما يؤمن أن يكون يعني فيه يعني ما لا يظهر وله تأثير، ولا شك أن ما يدخل في البدن تأثيره عليه أكثر مما يباشره بظاهره. نعم. الأشجار التي تسقى بمياه المجاري هل يحرم أكل ثمارها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما أقول يحرم أكل ثمارها إلا إن كان يظهر على الثمرة أثر أو رائحة أو شيء، لكنها يعني غير مأمونة صحيا، غير مأمونة، لأنها تسقى باستمرار، وإلا فهناك سماد تسميد الأشجار، لكن السماد سمد في وقت ثم يتكرر عليها الماء النقي فتذهب، يعني شبه الأشجار بالجلالة، الجلالة عند أهل العلم التي تأكل النجاسات يجب حبسها، يعني إذا أريد الانتفاع بها أو بلبنها أو لحمها تحبس حتى تغذى بغذاء طيب طهور حتى يزول أثر الغذاء الأول. أما وهي يعني غذاؤها النجاسة فإن النجاسة ما تزول آثارها في البدن، وإن كانت تستحيل لكن يظهر أثر الشيء على مثل اللبن، لو كانت تأكل ما له رائحة قبيحة خبيثة يظهر ذلك على في لبنها. فالشجر الذي يسقى دائما بمياه المجاري غير المنقى اللي ما هو منقى، هذا يحتاج إلى أنه يسقى بماء نقي حتى يزول الأثر الأول، والله أعلم. نعم. طيب طالما أنها تسقى بالماء المجاري، ها؟ أقول طالما أن الماء الشجرة هذه تسقى بالماء النجس، ما هو حاصل الآن في والله ما الحائر هذا يسقى من على طول مياه نجسة قذرة مزارع على طول باستمرار، يعني باستمرار يجري نهر بجوارها، والله ورقيات ينبغي تجنبها، بس ما أقول أكثر، ينبغي تجنبها لأنه ما يؤمن أن تكون النجاسة ما تتخلص ولا تستحيل استحالة تامة تامة. نعم نعم يا إبراهيم، الأشجار هذه اللي تقول وش نوع الأشجار؟ نخل، ها؟ نعم سيء بعد ما عود تقول المعالج يروح للمصلحة؟ إيه له مكان. إيه ما يروح للمصلحة يعالج فيه. إيه يروح للمصلحة وإذا عالجه وين يروح؟ والله ما أدري، لكن هذا سمعوا يسألون لكم.